يا أيها الناس يا مولانا ان شاء الله. Yeah. يا رب نعم يا سيدنا نعم. ومن النار إلى ويقومون فيها والله سكينة يا كريم الله أكبر تعالي تعالي يا سيدنا تعالي يا Thank you. وكذلك كان الناس عليك. اللهم اهدنا جميعا يا رب. طيب عليك. ان المساق قد انسحب من سكت قدمين. ولكنك في كل يوم تثبت لنا انك الافضل دائما والاول للابد. واقولها واضحة جليلة. لقد عقل في كل مهات. من كنت بقائد. الله. الله يفتح عليك. صحب يا حمادة صحب. نعم. إن الذين الله أكبر. جنات يا رب